يحكيوا على رجل قليل خدام حزام، إذا كان قال خدمة وخدم جمعة من زمان يقعد بالنص شهر بطال وبالشهر. نهار جمعة شال الجامعة وصل الجمعة مع الناس، قعد بعد الناس وقت يخرجوا يقرأ في فاتحة وباسط كفوفه ويطلب في ربي. كيف قام وجا خارج يلقى بوط هاك الحزام الجلد اللي بدا فارغ من داخل وكانوا يخبيوا فيه الفلوس. تلفت على اليمين وعلى اليسار، الجامع فارغ ما شافوا حد، حط البوط تحت منه وشد ثنية مقابلة لدارو. كيف وصل مهج الباب مليح وحط هاك البوط هذاك قدامه فرغه وصب منه قدس الويس. قال اعطاني ربي وتوى مش نولي من الغنية والمبسيط ونكسب الهناشر والديار ونحل حانوت ونتزوج. وبدا يبني ويعلي بنت شكون اللي يرضى عليها وياخذها، الحانوت فين مش يحلها، في سوق البركة، في العطارين، اما خيل هنشير في باجة ولا في ماطر، قدش يعمل خدام في الدار. يا اخي هو يحكي هكاية ويخمم ويبني ويعلي ويهد، ويسمع في براح في الشارع ياللي لقيت بوط مليان باللويس في الجامع الفلاني، تاخذ شطره بشارة ويرحم والديك يا ولد الحلال. قال توا ما خير ناخذ شطر هاللويزات حلال محلل ويبارك لي فيهم ربي، ولا ناخذ الكل نعوق فيه مولاه وناخذ الكل يبدا حرام، واليوم واسعة وعريضة وغدوة ضيقة والقبر شبرين ومازال حساب الاخر الاخرى. قال لا، بوزيد مكسي بوزيد عرياء، هز البوط وخرج يجري، اخلط على هك البراح، وينو يا خويا مولاه البوط؟ قالوا يجي معايا. مشى معاه يلقى رجل كبير همه وعمه سبحه عنبر في يده. قال وسيدي هاو البوت نتاعك، انا هو اللي لقيته. خذاه من عنده فرغه قدامه، حسبه بالوحده بالوحده يلقاه كامل. قال له بارك الله فيك كاملين، انا قلت اللي يلقاه ياخذ شطر ماو. قال نعم. قال له يكفيك شي اربع وفيه البركه. قالوا مليح اشبه يزي. قالوا تاخدش سدس. قال كيف عملت مبروك. قالوا تاخدش 20 كعبة لويز وفيه البركة. قالوا مليح يا بابا احشم. قالوا تحبش تاخذ دعيوة خير وتسامحني؟ قالوا فيه البركة. قالوا برا وليدي يعطيك دار اللي بنيت ورزق اللي سعيت ومرأة اللي خذيت بجاه الحرم والبيت. امشالك خطوة القدام وعشرة التالي يحك ويتلذذ. قال جاي كيف الدقو نرد له فيه كيف سيدي هدنا، ها وتفسخ عليا وردني بكلمة دهريح. حاصيل وما كذبوش الناس الاولى اللي قالوا لا تسيب من يدك لا تندم على ما فات. ومنها قال يا خيانة شنو راس مالي بالله، لو كان خليته عندي مش حرام؟ لا يا سيدي، الله لا يكتب لي رزق الحرام ما حاجتيش. وبات ليلتها بلا عشاء لكن ضميره طاهر. يجبد عليها ثلاثة ايام بطال، لا خدمة لا قدمة، لا في مرمى لا في حانوت لا من قال له هزدي هالقضية. ثلاثة أيام ما ذاقش مطحون الرحاء. حرق الجوع. قال حل قضى حل صبر، نخر نطلب. خرج في الليل يا كريم تاع الله يا اصحاب الخير، عليه وعلى دار يلقى الباب مشقق. يا كريم تاع الله ما جاوب حد، ابصر شحتته نفسه، واللي يبدا بالشر راه ما عادش يضبط. دز الباب ودخل، مقابلته بيت ها هيك الضو متاعها يشعل، وميدة محطوطة في القاعة قرب عليها شقالة بالكسكسي واصحاف رايب. قال أنا ميت بالشر، نتعشى ونشبع كرشي، واللي يجرى يجرى، واللي مات بشبعة مرحوم. قعد هز المغرفة، غرف غرفة باهية من الكسكسي هذاك، لكن قبل ما يوصلها لفمه قال الله يلعن الشيطان، مولى الدار غايب وانا ناكل وحشاه. يا اخي هذا حرام والحلال. رجع المغرفه وحطها في بقعتها وخرج يحك فيها مزاودي. هاو هاك الدار هذيك مولاتها طفله يتيمه، والديها موته، عندها جارتها تجي كل ليلة تبات بحذاها تونسها. ليلتها برد، بخلت العزوزة ما جاتهاش، كانت حلت الطفلة باب الدار وخرجت مشات لها. كيفاش يا خالتي فلانة تخليني نبات وحدي في ليلة كيف هذه، تعرفني نخاف. أيا جابتها معاها، سكروا الباب ودخلوا، قعدوا مش تعشاو، تلقى العشاء مفرفش واكل مغرفة منصوبة في كستي. قالته يندرش كنت تخلي داري، حقروني على خاطر ابنية، يعرفوني يتيمة ويعرفوني وحدي، على خاطر والدي موتة، على خاطر ما عنديش راجل. قالت لها قوم يا أمي فلانة، عيت لي عم فلان على رجلك العزوزة. الواهي يا بنيتي في هالليالي عمك فلان راهو راقد، تعرفه مريض وما ينجمش يخرج في الليل. شدت صحيح، امشت الاخرى جابت هك الشايب يتقذف بالبرد. قالت له يا عم فلان ماني بنيتك، ترضى نيشي نتهان ويدخلوا لي داري ويكسروا لي حرمي وانا وحدي؟ بابا مزيكي مات، نحب ناخو رجل. قال ليش بيه بنيتي، المرأة ما يلها الا رجل، غدوة الصباح الحي ننشد ونستخبر ونشوف لك وحيد ولد حلال ونفس مومنا اللي يليق بيك. قالت لا شيء، نحب الليلة. شنية الليلة؟ كيفاش الليلة؟ هو يجي يدق وشقه. قالت الليلة تعرف كيفاش، اللي تلقاه في الشارع لولان يجيبه. حتى طالب طالب، قالت طالب ما يسالش، خرج بالصدفة يلقى وخينا ما زال يدور في الشارع. يا كريم تعالى، لا دبر لا صوردي لا كسر خبز. قال له يا ولدي تحبش تتزوج؟ قال له بربي يا بابا يزيني ما معينيش في الضحك، كي راجل كبير وما تحبش تطيح لقدرك ولا شنو. اليوم ثلاثة ايام ما كليتش وهاني نطلب في عوضي تعطيني احويجة لله، جاي تقول تعدي عليه في قيدة. قال له لعل خير من اللي نعطيك احويجة، قول مليح. قال له مليح حسيتي. قال له يا جمعي، مشى معاه حتى لهك الدار، حطه في بيت وخرج. جاب العدول قعد يستنى يمكن ساعة ولا ساعتين، جاءوا العدول كتبوا صداق، قامت هك العزوزة زغرتت ومنها سخنت له نحاسة ما غسل وتبشكر، جبدت له كسوة ملف لبسها. دخلت العروسة سلموا على بعضهم، ومنها قالت له أين تعشوا؟ خرجوا من هاك البيت هذيك، دخلوا البيت أخرى. هاك البيت بيدها اللي كانت تخللها قبل بساعتين ولا قداش، والميدة باقي محطوطة في وسط البيت، وش قالتها بكسكسي وأصحاب الرايب دايرين بها. كيف قعد اضحك، قالت له شبيك تضحك، وقامت تبكي. قال علاش تبكي؟ قالت تضحك علي على خاطر أنا اللي خطبتك وجبتك. قال لها لا، آمع على حكمة ربي، هالعشاء أنا هربت منه على خطر أحرام وتوها ورجع قدامي حلال. كيفاش خان؟ قال أنا قبيلة كنت نطلب ودخلت لها الدار ولقيت هالميدة وهالعشاء وكنت مش نتعشى منه ومنها نعلت الشيطان وخرجت من غير ما ذقت شيء. والسبب فيه كنت لقيت بوط في الجامع الفلاني ومولاه دعالي دعوة خير وحكى لها على القصة من أولها لأخرها. قامت تجري حلت صندوق جبدت منه بوط قالت له هذا هو ولا لا؟ قال هذا هو بعينه، هذا هو وخي اللي مشى عليا وشوالي الكبيدة سلمت فيه على خطر الحرام. قالت له ما لا هاو ولا لك حلال، مولاه هذاك بابا مات وقت البارح كما نقوله وما خلاني إلا أنا في الدنيا وجميع ما يملك صار ملكي، وكيف وليت انت زوجي صار ملك انت حلال محلل. واحمد ربي وشكره اللي دلوا الفعل الخير وجزاه. صباح الخير.